هنا يسأل أنه يقال ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل منكم تائب ويرى عليه يقول أحدكم تائب قطع كاذب قطع.